الذي هو صابر على ما بلاه من فقر وكرب. أيها الناس، يا كل من حضر، نحن لا نريد أن نكون مثل أهل المدن والحضر، نجتمع ونحن ما عارفين ليش، ونتفرج ونتيجة ما فيش، نحن نحدد. يا أخ العربي عتيبي، اسمعوا يا قوم كلام الشيخ بوحجاز. يا تيمي قول يا ابو حجازي، قول قول قول يا جزائر، كل الجزائر باعت وفودها لك ولقبيلتك نظرا لمكانتك، لاجل ما نعبد بينا حلف ويكون حلف الجزائر. عظيم، وضح، بنريد نعرف الحلف هذا حلف الجزائر، ايش سببه وايش هدفه؟ اسمعوا يا قوم، اسمعوا كلمة بوحجازي. يا قوم اسمعوني. يا عتيبي، قالوا آل شهريار ملك البلاد، قلنا سبحان مالك الملك يؤتنا الملك من يشاء. قالوا إن شهريار عمل معاهدة مع الأجنبي اللي اسمه الأمريكان، الأمريكان يعطيه خيرات بلادنا وياخد ثمنها ذهب. قلنا خير يعم على البلاد وعلى الجزائر. ايش اللي حصل؟ كمل يا ابو حجاز، كمل يا ابو حجاز. قول اللي حصل. الذهب لآل شهريار، الكلمة لآل شهريار، الوزراء والحكام جميعهم من آل شهريار. ان الله ما خلق اصحاب خطوط في الدنيا واصحاب مواهب إلا لآل شهريار، مع إن هذه الديار ظلت العمر الطويل ترعى الجار وتحمي الدمار وتعلم الدنيا الكرامة والفخار، وأصبحنا بسببهم ملوثين بالعار، وصارت حياتنا من الذل والظلم والاضطهاد في دمار بسبب آل شهريار. والله كلامك زين يا ابوي، كلامك زين. ابتنعنا يا ابو حجاز، وابتنعنا يا اخت العرب يا سلمها، واصبحنا اليوم يوم حلف الجبايل. ايش الهدى يا تيمي؟ عدد الجبايل 8 ملايين راجل وامراه، تكون قومة رجل واحد بشرفنا يا قصدنا ولبلادنا. واشهدوا علي انا العتيبي أول من يخوض قصورهم بسيفي هذا. بتضحك فصالي؟ انت يا تركية عبيطة، والله ما لم نديك إلا بهذا الاسم. الأميرة عبيطة. فصالي حبيبي، هذا حلف جباين. ها؟ وهم 8 مليون يا فصالي، كلهم حماسات شهامات، ومدام عملوا اتفاقات ضدكم يا اهل شريار واجتمعوا في حلف جبايل. يعني انت شايفة اننا رحنا في داهية والجبايل حتطردنا؟ اخي ادهم ما تتكلم. قل لها الحقيقة يا امير فصالي. فهمني يا اخي. يا عبيطة، على رأي اسمه جوزك الامير فصالي. انا مهمتي ايه هنا بالظاهر؟ مستشار وممول. اطمني، انا حامل شيكات الامير فصالي باسمك لبنوك تركيا وسويسرا وبلاد الامرسار الامريكانة. عظيم عظيم، لكن لابد من اننا نهرب، انا خايفة من قوم الجبايل. انت خايفة اليوم، باكر ما تكوني خايفة. مشوار ذهب اوصله شهريار، كل تراتهم تنتهي على الفاضي. شهريار ما يخالف، اجعل من هالحكمة عجيدة، جوع قلبك يدفعك. ما يخالف ما يخالف يا فصالي، لكن بالدزيل بلعبة كلها مهارة على هالحكمة. اللعبة الفريدة فيها العصر كله، ما حد يلعبها سواي. الله، فعلا انت فيلسوف المملكة الشهريارية. شقلباظها وقراقوزها. اللعبة اليوم اشاعة، لكن بريد توصل للجبايل على انها حقيقة. ايوه، تتصرف انت بمثل ما يحلو لك،

ملك خيانات. حق يا بصالي شهريار احكم هالمؤامرة ضدك. انت رحت تقدم له مشورات تقول له جوع كلبك يبعد. نبهته لثورة القبائل ضده. ايش اللي عمله؟ راحوا صاهر العتيبي واتى بالالاف كالجراد المنتشر. عمل منهم جيش خصوصي له يحمي منك ومن كل طامع في العرش. اصبحوا اصهاره. فعلا هو بحق ملك المؤامرات. ولكن اسمعي يا اميرة يا عبيطة. اسمعي يا صهري ان كان هو ملك المؤامرات أنا أمير الإشاعات، بروح لحريمه الأميرات وبجعلهم يصوروا ضده ويطلقوها منه، والأسلحة اللي وزعها عليهم لأجل ما يحموا بيها يصوبوها في صدره. اتحرك يا بصالي، غامر بعمرك، صيرني ملكة ولابد تصبح ملك. وظلت المعركة بين الأمير فصالي وبين أخوه الملك شهريار دائرة، ففصالي ينتظر بذكائه أن يدير على شهريار الدائرة، وشهريار مؤامراته ضد فصالي في كل المملكة سائرة. عرفنا نحن يا سلم هلا إن شهريار عمل لنفسه جيش خصوصي لما راح ساهر قبيلة العتيبي. إيه؟ وبات ليلة واحدة مع بنته وسابها وترك لها المال والعبيد وبنالها بس. هيدي مهم ان الخلق تعرف يا موصلية ان شهريار ما صاهر قبيلة العنتيبي حبا في المصاهرة، ولكن الحكاية مأمرة ضد اخوه الامير فصالي بيحمي روحه منه بها الحراس من افراد القبيلة المخدوعة. التيس انا مشتاء اننا نبتدي بنسجل الاسباب الرهيبة اللي جعلت الملك شهريار يحلق شعر تنتين من حريمه. هذه وقائع مهمة. طبعا هو ما يعمل مثل هذه العملة الا اذا كان ضبطهم متلبسين بعار. التئيس نفس تعرف ليش فكروا في خيانته، ليش ما خافوا من سطوته وهبته، ليش لطخوا بالوحل سمعته. شهريار معروف عنه انه في حيوانيته بهيميته لا يطولوا اي حيوان، وهو في دنيا المرأة لا يسجلوا اي انسان، كل يوم بيتزوج واحدة، كل يوم تتقدم له جارية، وهو فرحان بهالصيد، فهم انه صار شملول. الاهمية هنا ان الناس لازم تعرف ان اللي تزوجها عمره ما قضى معها الا ليلة واحدة، وعمره ما رأاها تاني ولا عمرها تشوفه بعد هالليلة. انا بعرف ان الراجل الحر اذا اراد انه يهجر فرشه يهجره شريف، يهجره في حماية من كل ريح. ايوه ايوه بالطلاق. لكن شهريار بيجعل كل اللي تزوجهم على ذمته، وبعلمه عارف ان دي مسألة ضارة في شرفه وبسمعته، ومن هنا كانوا جواريه اللي حلق لهم شعرهم. معذورين، هو القاسم العايب يعني لابد نسكت فيها كثير ليالي شهرزاد. ايه؟ ان ما في بالمملكة لا حريم ولا اميرات ولا جواري شرفهم مطعون، لكن في رجال واحد هو شهريار. ايه اللي بيرمي جواريه في عار الحقيقة ونار الظنون. لو بتصبروا علي تجدوا كل حاجة جاي. وعلى كل حال هالمسألة بدت اولا بمهزلة. طيب طيب راح بكتب، اسكتي انت يا موصلية، قولي يا سلمى. اكتب يا شهرزاد. وأوجد الملك شهريار في مملكته طبقة جديدة من التجار، تجارتهم العار وربحهم العار والشنار، واسم هذه التجارة على التحقيق تجارة الرقيق. تجارة الرقيق. ايه؟ المصلية رح تفتح الباب. ايه؟ واذا كان رشيد هو اللي جاي ما بهم، استمري في الاملاء يسلمها الله. استمري. جوزك خلاص انتهى، وصل في حب مال شهريار لدرجة المنتهى. يا الله يا سما. يا ورق الشيكات يا صور الذهب. ملي ملي يا يسلمها الله ملي. انت يا مقبول يا شهريار. ما وقته ما وقته. بعرف يا رشيد بيه. بتعرفي ايش يا حلوة؟ بعرف رجال في عروقه حب الذهب ما بيخلي بأعصاب شرفه ولا عصب. وبعرف ان شهريار بيضحك عليك بكل هالمال، مش طمعا فيك ابدا لكن طمعا فيي انا. وما ليش يا حرة يا شريفة بتكلميه بالتليفون؟ فشرت يا رشيد. من وقت ما بعت يركب التليفون ونحن عاملين تمثيلية، الموصلية بتحكي هي بصوتها على انها انا شهرزاد، وانا قاعده معي سلمها الله اتمليني الكتاب اللي ايوه لازم انشره. ايوه ايوه. والعالم يعرف حقيقه مملكه شهريار. ايوه. وانت مجنونه ويسلمها الله اجن. ما حدا مجنون غيرك. انا مجنونه اجن واجن. اه رشيد بيه. لان لولا اني لاخمه باعمال كندشه قصره ما كان صبر ولا طاق يومين على هالتمثيليه.

قول عيوني وبالدموع هاتي كلامك هذا. سمعتنا وشرفنا بدروعنا وسيوفنا ممكن اسمعها؟ بتسمح يا شيخ بوحجازي؟ قول يا عدة. عندي من أعز وصفات. أنا متفق مع أبوها على هذا الاتفاق. مضرور يا عبيطة، أختها يسلمها الله مسكينة بظروفها بعد زوجها سواء سيارة ما أصبح وزير البنات عندي صاحبنا، وبسمع إنها موجودة عند شهرزاد. لا، أنا ممكن أفهم الأميرة أختك يا أدهم إيش هو الدور اللي ممكن تقوم به. يا أمير فصالي، بنريد نتخلص من عار أخوك شهريار. اتفقنا يا أبو حجازي. يرضي مين إن 160 سيارة محملة مكان لكندشة قصره يا فصالي، والقبائل جوعانة وعريانة يا فصالي. روح لاق شهر وخد معاك عزة بنتك وفضفض ما بنفسك، وأنا بلحقك هناك. أصبح لي في معركة التخلص من شهريار شاهدتين. يسلمها الله اختها عزة يا فصالي. يسلمها الله ماشيه بارادتها، ما بتحب وصايا عليها لانها من هالبلاد محسبه من السماء شريف. لكن اترك لي انا ادبر الدور اللي بتقوم بيه عزة. وعزة بعد ما تروح تناقي شهريار في امر قندشة القصر، وبشوف ان عزة لها لسان مشرع مثل يسلمها الله، ويبتدي يخشى بأسها وبأسك، انا اجي اتدخل وأعلن إن عزة بتكون وصيفة العبيطة امرأتي. تفضل. يلا يا عزة. نحن لو استطعنا نجعل شرف هالرجل بحجازي شرف مخدوش مثلوم، ونطمئن إلى أن البلاد ما يبقى بها مخلوق مرفوع الرأس مسقط اللسان علينا. أنا فهمت إنك يا سمو الأمير صحيح حتعطف عليها. أعطف على الذئاب الجائعة اللي بتريد تزلزل عرش آل شهريار يا أدم؟ اسمع يا أميرة. نعمين سمو أمير ولي عهد. لما ترجع لك هنا هالبنت تبسطي معها وحببيها فيك، وفهميها إنك مثلي بتكرهي شهريار، وأنا بدبر لها والبوها تدبير ما بعده تدبير، لكي ما نسمع بعد هذا كلمة افتخار بحسب ونسب غير بيت شهريار ومملكة شهريار وأمراء آل شهريار. اسكت يا منافق لي، اسكت حتى نسمع ايش بتقول عزة بنت محجازي. قولي يا عزة. إن العروبة غاية الملاحة. إسلام؟ قبيح غاية القباحة. ما بتدري بنتك يا أبو حجازي إنها بتلعننا بمثل هذا القول؟ بتدري يا شهريار؟ بتدري؟ أيش؟ والله كل اللي قالته أقل مما يضطرب في جنان كل قبيلة وفي وجدان كل واحد من رعاياك. حجازي قصدك هذا كان بده البحتر الشاعر يقول فيه ما قال في قصور ملوك الفرس يا شهريار. حجازي من أجل جسمانك الغليظ ما يشعر بحرارة الشمس محمل 160 سيارة مكن لكندشة القصر، ونحن الناس الشعب البد الجبايل ما لهم هذا اللي انت بتتمتع فيه. ايش اللي بيقول ابد تقاتل السيف عبدك؟ ما بتستطيع تكسب 8 ملايين انسان هم اصحاب البلاد وهم اصحاب المال وكلهم رايهم من رايي هذا. طبيعا مطيعا يا مولاي. ضعي جدك مولاي شهريار. صالي لا شفاعة. يا مولاي أنا مع رأي الناس، احتطبني مع أبو حجازي في حبل واحد. حبيب الناس أنت يا فصالي وحج رب البيت. بعد إذن مولاي دعني أتصرف يا شهريار. وحي أعز بيتي فأنت من اليوم وصيفتي. أبو حجازي حبيبنا وحبيب الحق أنت يا فصالي، في ضمانتي وكفالتي أعز بنتك. اتفضلوا، هي على قصري وأنت على البادية، بعدين بطالبك نتكلم. صالي كفاية مرات يا صالي، حق العرس وكرس العرس ما طهرت الحفش وتزوجت من بدو إلا الأرزمك بالحرص أبيض الحافي. يا عبيط يا ملك الجواري، انت لو بتدرى التدبير اللي أنا والأميرة عبيطة وصهري أدهم ايش يا صالي، انت حبيبي والله يا صالي، والحصن الحصين يا صالي الآن شهريا. ايش هالبنت ذات الصوت الساحر واللسان الطلق، أبوها أبو حجازي صاحب القلب الذي ما يعرف الخوف من الموت. أنا مدبر إني أسلم شرفهم. لابد نجعل بيوتهم من زجاج حتى إذا حب واحد من الشعب يرميك بحجر يفكر بروحه ويسكت من الخزي والعار. يلا طمن يا صالي. لا لا لا، قوم أنت جلالتك وروح قصر تاني حتى أقول كلمتين يفرغوا الثورة من صدور الطائرين على 160 سيارة المحملين ببوبينات الكندشة. ما يخالف. يا عباد خد عباد ابن غانم وزير الحريم معاك، وروح قابل طيارة جاية من نيروبي. الطيارة بها هدية جاية إلي، أنا منتظركم بالهدية هناك مطرح من رايح. عباد ابن غانم وصل هدية. نعم يا مولاي. ابنه ادخلهم كم هم؟ 8 يا مولاي. وكلهم من الله النوع المولد كلهم؟ 8 امهاتهم احباش وابائهم انجليز صبايا. ادري بعروقهم بتجري الشرايين بالخمر. ادخل هدية. انا ما بعرف امور تلفيقات. ادهم بتكلم مين؟ اسمحوا لي اركب اول طيارة وامشي اشوف. انت بتكلم خصال يا ادهم، ناويني سمعها. ما بفهم انت ايش يجعلك صبر على كل هزل. هو الكنوز دي نسبها لمين يا ادهم؟ مش كفاية يا ادهم انهم بيقولوا عليا ان التركية مسكة ودان فصالي لاخوها ادهم؟ وحقيقة يا ادهم انت لك كم مليون باسمك في المصارف، وباسمي انا كمان كم مليون. نترك الكنوز يا ادهم ونمشي. اختي حبيبتي، لا انت ولا انا ولا الامير فصالي ولا الجن الاحمر بيدرك بحر شهريار ولا بيعرف يدبر مؤامرات مثل ما بيدبر هو. ده بيجهز في ناس ينفسوني في المقاولات والاعمال. ما يدبر ولا يتفلق، هذا مولد ولازم نطلع به كل الحموس اللي فيه يا ادهم، ناخد كل الذهب اللي نقدر ناخده. افهمي يا عبيطة، على رأي جوزك فصالي. قول يا ادهم، انا وانت بس العثمانية هنا والجواري العثمانية اللي تجار الرأي مليين بيهم حياة شهريار. انا بتكلم عن الاحرار منهم يا ادهم. شوفي يا عبيطة، كلمة وسمعتها باسطورة يهودية. المال عمر تاني، عزرائيل الشرف، فهماني؟ ومين قالك يا ادهم اني انا ضد الاسطوره اليهوديه؟ كلنا على مذهب ملكنا شهريار. ولسه حتشوف انا وعزه حنعمل ايه. المهم انا يا راجل اسمه رشيد اللي هو بيجهزه ده. جوز ليلى الجديد شهزاد. انت كنت زعلان من الشيخ المنافقلي؟ بس المنافقلي اخذ بامر شهريار من مراوح اليد اللي الوحدة بيرش واحد 635,000 دولار. يا ادهم يا ادهم يا اخوي، هذه مبالغ تفها جدا. بتعرفي شهريار عاطي امر الرشيد بيه؟ عارفة عملية القصر باربعة مليون. مال. وهذه التانية ما تهم الاخرى. مال كلفوا بجمع ناس ما عارفوا المقاولين هنا ويوحدوا روحهم ويجمعوا مع بعض مصاري ويعملوا مصرف. المصارف يا اميره، البنوك. فهمني خطرها ايش عليك. المصارف هي دايما اللي بتكون وسط التهريب للخارج. المصارف بيكون بيها كتل الذهب بتاعه مولانا شهريار ومعظم الامراء الموالين ليه، وهي اللي بتتحكم كمان في كل العملات. قصدك اللي بيكون له مصرف بيسيطر على المشروعات وبيقدر يهرب المال اللي بيريد يهربه للخارج وهو مطمن. بيسيطر على كل شيء بالمملكة، ورجال الأعمال هنا مجاميع. الأجانب اللي بيحلبوا شهريار ومملكته مجاميع، كتلة من هنا وكتلة من هناك. مظبوط. وأنا وحدي وانت معي في السر عن العثمانية. واللي انت شايفه أدهم؟ كل طاقات السماء انفتحت لرشيد جوز شهرزاد. بسيطة، يبقى على عزة انها تعرفني باختها. يسلم الله يسلم الله. هبها شهريار تكون وسطة وشفيها عند شهرزاد. هو استفدنا بيه دي. انت معي ان فصالي ما بيخون اخوه شهريار، وان الكلام اللي بنسمعه منه ضده ما هو الا مجرد كلام. اختي فصالي بيقعد تحت رجليه بالسيارة المكشوفة وبصوت القصر أمام كل العالم. بتقدر نكون مجموعة سرية من خصوم شهريار يسلمها الله وشهرزاد ضده في أمور الشرف، انت ضده في أمور تمليك المشروعات لناس غيرك اللي مصالحهم في عداء شهريار، يكونوا مجموعة سرية. وانا بكشف لك ادهم حقيقه ما حد يعرفها غيري، ما حد يعرف اني كان اميره من اخوات شهريار وفصالي ما هم راضيين عن شهريار وتصرفاته. انا بتكلم في امور المصارف يا عبيطه يا اختي، في امور المشروعات، ما بتكلم في الاحزاب الوطنيه السريه. يا اعبط من اختك، احنا لو نظمنا اتصال عن طريق عزة ويسلم الله بالاميرات الغضبانين، اولا بنقدر ننظم اتصال مع غيرهم من اللي بيسموا الاحرار. حبيبتي حبيبتي يا اختي، انا يهمني وجود شهريار ونظام شهريار. من مصلحتنا وجود هذه الهيصات والفوضى. انا فارس في فك العملات وما اعرف امسك مسدس ابدا. ادهم اخوي لو انك تسمع كلامي للنهاية. بس انت العب مع اختك هاللعبة. فهميني فايدتها ايه؟ انا ما بكره اكتر من كلمة للوطنية دي. اولا انت عن طريق رشيد دي بعد انا مجعل شهرزاد تأمل لي وتحبني بتقدر تكون معه في كل مشروعات البنوك. كفاية ما بريد غيرها. لا انت يوم ما تروح لشهريار وتقول له ان في جماعة بالسر بيعملوا ضدك والوقائع كيت وكيت بيدخلك في المخصصات، تاخد نسبة مئوية من المال اللي بيسلموا من جماعة الامرصار الامريكان. يا اميرة يا عبيطة نفذي فورا. ادهم ببعث انا عزة لاختها وبروح انا لحد شهرزاد بفلتها، تجعل عزة تغني في حضوري كلام يجعلها تطمن اننا من خصوم شهريار ونتصرف. يا اتفقنا، وهذا الاتفاق في حضورنا كلنا، انا وانتي وعزة والموصلية ويسلم الله. ورأيك يسلمها الله؟ والله ما بصدق ان عبيطة مرات فصالة يكون شعورها مثل شعورنا. فصالة ديب وهي مثل دئبة، ولابد يكون لها فايدة ما نعرفها من وراها اللعبة. يسلمها الله. اسمعي انتي يا عزة اللي قدرتي تجعلي عبيطة بوسطنا متسوسة، وما انت عارفه يا خيبه انها جاسوسه. يا اختي، هالشعر اللي غنيتيه شعر المتنبي، مشهور ما بين الاشعار ومتداول في كل الامصار، وما هي قصيده جديده ضد شهريار. يا جماعه، انتم مش عاوزين دليل على اني معاكم ضده؟ هازمكم عندي واحده بلدياتك يا شهرزاد. عندي جاريه من جواري شهريار، من اللي حلق لهم شعرهم. بالله تحكي لنا حكايتها يا امير عبيطه. اسمعوا، هنروح متخفيين وجربوني مرة، ويا ريت يكون الليلة. تعرفوا ليش الليلة؟ لأن شهريار بيفرز الليلة هدايا اللي جاية له، وفصالي غايب بيطوف على الزباين. إذا كان علي أنا مقايسة على عمري، لو رايا مالي ولا عيالي ولا بصوري. أنا موافقة إننا كلنا نغامر هالمغامرة، لا لشيء إلا من أجل نعرف أم سعرة حليق البعض الشبان الأحرار وننظم عملياتنا. يعني أنتوا فاهمين إن رح نقدر على شهريار؟ نقدر وجربوا. شوفي يا أميرة، اعتبرين المرة هذه شهرزاد، لجل إذا ما حصل شيء أنا اللي أتباع في المزاد. قهوة قهوة قهوة قهوة قهوة. القصر ليش ما تكندش يا رشيد؟ مولاي، أنا بفضل همة أدهم ومعنته جهزنا كل شيء، ومنتظرين أمر مولانا ندور المكان فورا. تدور الكندش حالا، لأن عندي اجتماع مهم الليلة ببحث في أمور المملكة مع ثمان سفرة. وإذا سمح مولانا، بود أقول إن برقة القصر انتهى العمل فيها، وممكن للضيوف انهم يجلسوا حواليها بنسمات الفل والياسمين واضواء الكهرباء الملونه الساحره. اي والله، ما اعظم ولائك يا رشيد انت وادهم. بتدروا لولا انكم تنتينكم ما لكم عروض بعيده في الحسب والنسب، لكنت امرت انكم تكونوا من آل شهريار. يا مولاي، نحن بالرضا السامي كاننا من الاسره الكريمه، ولا يكفيني حسب اني انا خال بعض ولد الامير فصال. اجتماع ليلها، قوم ادور الكبشة وجهز الملك للضيوف، لانهم سفرة فوق العادة. ومسألة المصرف يا مولاي؟ الكبشة اولا، الحر يزول والهواء يتكيف بحيث ممكن تكون الجلسة مع السفرة. ممتازة ان شاء الله. قوم يا هاي عليك والله. بدي اعرف ايش هذا اللي كان بيدور ولا بغني. عزة، عمرك ما تتحضري ابدا، انت كنتي بتغني وجاري شهريار بتسجل على الريكوردر كل اللي بتغني. تسجله؟ صوتك وكلامك اللي غنيتيه هيسمعه الليلة شهريار، وما بيعرف مين اللي غنى ولا مين اللي سجل. لو تعرف الدنيا اسرار قصور شهريار، ده شيء ولا في الخيال. ما فهمت شي يا أميرة. بعدين تفهمي بعدين. طب وإيه حكاية الأمير عبد الله بن شهريار؟ كنت تتكلم عليه أنت وجارية الملك وأختي سلمها الله. برضو بعدين تعرفي إن ابن الأمة هو الصديق الحميم لجارية أبوه. إيش اللي بتقوليه عن البيت؟ وهو اللي هو اللي حيجعل الشريط المسجل يتغنى الليلة قدام أبوه قبل ما يقابل الهدايا السمرة اللي وصلت. ابن شهريار صديق حميم لجارية أبوه؟ وابن شهريار هو المنافس الوحيد لأبوه في شهر زهد، عباد اللي هو العبد الخاص للملك شهريار من خوي الأمير عبد الله. فين الكتاب اللي كتبوا على السلطان عبد الحميد وفضحوه؟ يمكن يعذروا لو يعرفوا اللي بيجري هنا بقصر شهريار. عباد أي عبد الله أمرك يا جلالة أبوي الملك. ما أنت ابني يا ابن الأمة، غر من وجه غر. فهمنا يا مولانا إيش تعب أعصابك؟ لا بد من تحكيك مع وزير الحريق. مين هاللي دفع الشريط المسجل؟ هذا ريكورد ملكي وهذا شريط ملكي، بتريد أكون آخر من يعلم؟ اتفضل يا مولانا، لأن كل شيء جاهز حوالينا الملكة، نحن بنحقق بالأمر. وايش اللي بيريد فصل هالساعة؟ هيه مو كان قايل انه راح يزور الجبايل؟ عمي فصالي اهور انت يا ابن الامه اهور. اظن انت فاهم ان اعمالك تكيدني وتجعلني اطق اموت. تتمتع انت بالقصور المجندشة والكواري، انا اول من يعلم، لا تظن اني جاهل بامورك. ادخل فصالي يا عمك. بيسمع الشريط يا مولانا. فضايح فضايح، لو فضيحة واحدة منهم تصربت لأي مكان تربقت فوقنا هالمملكة الصعيدة. أول مع رشيد وأدهم بمسألة البنك. أنا بكره البنوك يا صالح، انت بتحبها كأنها بتساعدك على تهريب اموالك مني ومن مملكتي. اسمع وبلجة. قول يا فصيح يا تعلم. تعلم احسن من لابس فرو الديب وهو في حقيقته عندك. صالي لا تنسى ان انا الملك ولا اسمح حتى الخوي يكلمني بالغمز واللمس. غمز واللمس؟ لا ولا الغز في جنبك يا صحيح. صالي بعد انت شفت قدرك عند جواريك. تفتكر مين فيهم عمل حكاية التسجيل هذه؟ مسألة البنوك أهم. اسمع. كلم الفضلك. أنت توافق على إنشاء بنكين اثنين يقوموا ينفسوا بعض في طاعتك؟ لا ما يخالف. نعمل للمليونير سباخ مصرف وتجعل لرشيد وأدهم صهري ومعاهم المليونير المسعور صديقك مصرف ثاني. ما يخالف. انتهينا خلاص. وايش الحل في عمل التسجيل هذا عباد؟ قول يا صالح. قول موافق اني لا بد من قتل واحدة من جواريك، وهذه فرصة مناسبة، لانك لو امرت مرة بقتل واحدة من زوجاتك الشعب اللي بتقطع في ايديه هيقول عليك عادل. صالح. وفي ظل هذا الصراع كان شهريار يفكر في حماية أهوائه بالقوانين ليبرر تصرفاته أمام رجال الشرع والدين، فكون لنفسه هيئة من المنافقين وسماها المستشارية. وطبعا أدرك العقلاء أنها جماعة مهمتها الرئيسية خدمة مصالح الملك. كم لي يسلمها الله، معلوماتك كتير والله. اكتب يا شهرزاد. طيب يلا. وأصبح في مملكة شهريار أعجب شيئين في كل الأقطار والأمطار. هذه الجماعة التي هي مبيحة للملك كل ألوان الخلاعة، والجماعة الأخرى التي هو في بحرها غريق وهي طبقة تجار رقيق. رشيد مولاي، انا بشعر ان عقلي حيصير من السعادة والعطف. لا لا لا لا، انا مريدك انك تلحقني. أظن أنت مدرك ليش أنا مصطفيك بمكان لا تدخل الجن. إلا إذا كان الجن سكارة، لأنه هو سكارة من سهيبتي. يا مولاي أنا أدركت أدري عندك. أدركت إيش قدر؟ وقدر شهرزاد كمان مرتي. يا شهرزاد. ايه يا الله. لا لا، انا ما ينزلني من خيال الضحيج اللي بعيش فيه هنا لحظه من المكان الا الحديث عن الزوجات، خصوصا اذا كان الزوجات زوجه واحده. صحيح يا مولاي. ليش ليش وسد يا رشيد؟ الزوجه الواحده وسد، ويصبح الزوج كالعير في الحي مربوط في الوسد. ولما يكونوا اكثر من زوجين يقدر العير يتنقل شوي، يمشي يتحرك يتحرر من التعباد. شوف يا رشيد، انا بيقولوا علي رجعي، مع ان الراي هذا بيؤكد لك ان انا الوحيد المؤمن بالحريه. عمليا انا عيل بيتنقل ما بين 1830 وسد والبقيه تاتي. شو يا رشيد؟ ايه بالله. ايه نعم. ايش وضعك؟ مضطرب؟ ادبا يا مولاي. انا راجل صريح جدا ودقي. واضح يا مولاي، واضح. ويا معاك يا علي، ما في وسط. ومين يكون هيك الا مولانا شهريار؟ وانت طالب مني اوافق لك على انشاء المصرف من شان اخدم في طاعة مولاي بكل مواهبي. بظن اخدمك هالخدمة في نظير ايش بتشتري بيها انسان مخلص الك والملكك يا مولاي. والظن ان في شيء اسمه الاخلاص والحب والصداقه والفدية. اظن هي كل تقاليد هالبلاد من قديم الزمان. مفهوم لما كانت فقيره وبيحكمها فقراء. الان الوضع تغير حتى الاخلاق يجب تتغير. اللي بيتعاملوا بالمال لازم تكون اخلاقهم ايش؟ المصالح، تبادل المنفعة. عظيم جدا يا مولانا. عرفت اني اشد الناس ايمانا بالحرية والتقدم. جدا جدا يا مولاي. خلاص وفق لك بنشاء مصر، واودعنا فيه من الذهب ما يجعلك تكون راجل اعمال كبير بالمنطقة، ونتبادل مصالح. امرك يا مولاي. بتكون على مذهبي. كيف يا مولاي؟ بعطي إشارة للعبيد بتشوف البركة قفز إليها 8 حريات سمر، كأنهم من العشق الإمبراني أو من العمر الأصفهاني، ولا بد تختار منهم واحدة بتكون زوجتك الثانية. زوجتي الثانية؟ وشعر زاد يا مولاي؟ لو قبلت مشورتي أنا ما بخليك لك طلب أبدا. انتظر. ايش يا عبد؟ بعد ساعة قفلة البضاعة بتوصل. الكشافين جابوا الأخبار. عظيم. هذا من توفيق حظك. في أنواع فريدة بتوصل ليلة. بحب اشوف بعد ما خلعت امامك الاضاءات ايش بيكون صدى هذا عندك. روح يا عباد انتظر البضاعه. ربعتنا بالمل والوصية، واحنا عدان الإرادة الملكية. شهري ربعتنا بالمل والوصية، واحنا عدان الإرادة الملكية. سرحن بالدنيا بحثاً عن صبية أجنبية تركسية أو رومية، غاوي عشق الفتنة يا محلى الغواية. يا مطايا عشقي يا عبد المطايا، لو جيت المحل لقيتني الصبايا. يا هذا يا هدا اتحنجي لبهم يا مطايا، مركبنا المطايا باعوا فينا واشتروا يا ذل الصبايا. يا مطايا عشقي يا عبد المطايا، لو جيت من المحل لقيتني الصبايا. يا هلا يا هلا اتحنجي لبهم يا مطايا. وين جوز رشيد يا مصلية؟ مش موجود يا شهرزاد. لكن وين راح الرجل هيدا في الليل اللي هي ما يبينه؟ والله ماني عارف. لا تخافي علي يا شهرزاد، روقي. جوزك لابد عن جلالته بيوضع أمور الأحوال والمطارف. بص ما حد يسكت، عزة وصلت. لابد معها أخبار مهمة. مرحبا يا عز، تعال. إيش عندك؟ اتكلم يا عز. مساكم الله بالخير، معكم أحد؟ لا ما حد معنا. بوكي فات علي من غير العبيطة ما تدري. إيه؟ وقال لي على موعد أقابل فيه طيار أصل من قبيلتنا. وهو معاي لابس بدوي لجل ما حدا يعرفه. يدخل حالا يا عزة. هذه بدوية حقيقي أصيلة وقوية. عزة تقابل الموت وما تهتز، واللي عملته بالعقل والحكمة أجدى من العبيطة زوجة فصالي اللي ما تدرى. تعال يا مهران. كيف حالك يا سلم هالله؟ بسم الله ما شاء الله، كبرت والله وصرت ضابط طيار.

بيطيقوا هم بيطرطوا مع رجل واحد؟ عن شهر زاد أكيد. يا شيخ 100%. والله ظهر لك العكس. ها؟ ايش هذا اللي جنبي؟ ها؟ ايش هذا اللي جنبي يقول؟ شهر زاد حرة حتى الاستشهاد. ايش هذا اللي جنبي؟ تلفون ولا لا؟ تلفون يا مولاي. وعارف انه موصل طبعا لفلتك. اكيد. ما في شيء يحصل عندي الا وانا اول من يعلمه. وهو كذلك يا اول من يعلم. اعطاني فلة رشيد. الخط الخاص. ها. مولاي. نعم. كم يوم ما سمعت هالصوت الجميل. انا شبه هو مدعسود يا مولاي. الا مخبولة يسلمها الله. سمع حديثنا. ورشيد نايم؟ رشيد ما رجع يا مولاي للآن، مشغول. ما ما ما حد يعلم هو مشغول بإيش؟ أكيد مشغول بآماله اللي مولانا أسندها إله. من أجل عيوني يا شهرزاد؟ مولاي ما بعرف ليش خف علي مثل هالسؤال الساعة. من رأيك إني ما بقدر أصبر الثلاث شهور الباقيين على الموعد؟ كل شيء معد الآن لاستقبال مولاك يا شهرزاد. يا مولاي كل أهل قريب. من جنبك. حد بملكي هالكلام يا شهرزاد؟ استمر أنت يا موصلية. شو قولك إني جلالته بيستعرض نبالته؟ وش معنى بدي اسمع الساعة هاي الرد؟ فهميني يا سلمها الله. طبعا مجرد ظنون، اما ايش بس يكون لابد تقول شهرزاد بال البنك تكون زوجتي والمصرف الك. لا يا مولاي لن تقرر المسلاد. ان ما وصلتي يا شهرزاد القط الان اعتبري رشيد جودك في خبر كان. وبعدين قولي له جاي والله بشرط تكون معايا يسلمها الله، بس ما بقدر على هالتضحية هاي. ها ايش قلت يا عنتر؟ جاي شهرزاد الان رغم انفك يا رشيد يا عبسي. اظن ما في الكون مخلوق يقدر يتحدى شريعة. اما انك تختار زوجة ثانية من جواري لكي تحفظ عليك شهرزاد، واما توقع عليها اليمين. انت ما بتتكلم ليش؟ صارح في ايش يا عنتر؟ ها؟ بتفكر في ايش يا عنتر؟ يا ملك الجواري يا ديب البراري، 1830 للشراري. يا ملك الجواري يا ديب البراري، 1830 مخصصاتهم تصرف عالدياري، ما كان يبقى فيها جوعا ولا عاري. مخصصاتهم تصرف عالدياري، ما كان يبقى فيها جوعا ولا عاري. جوعا ولا عاري. أنا مو جاب، أنا مو آخر من يعلم، أنا مو شهريار. في إيه بس سمو وأمير؟ لا بد أعلم أنت كنت عندي مين من جواري شهريار؟ الشريط اللي سمعته بصوت بنت محجازي. ما تظلمها فصالي، بيخرج من الشبه 40 ومن صوت كذلك فصالي. إن كان شهريار عبد الجواري أنا ملك المؤامرات. في صلة حدثت بين أخوك أدهم وبين رشيد جون شهرزاد. لا بد أفهم على إيش اجتمعتم، ولا بد أعرف كانت فين عزة ومين البدوي اللي قابلها. فيه معاملة. اتكلمي أرجوك، ما تبكي ما تبكي، ما تنتصري علي إلا بالدموع. وتاركني ورايح فين فصالي؟ لجلالتك أنا فهمت كل شيء، وبرضو انا احميك من غضبه ومن شره يا عبيطه. ممنوع ممنوع يا سمو الامير. ابعد عن طريقي يا كلب، والله خير رغبتك في الشوك. يرضيك هذا يا سمو الامير، جلالته من سيع حتى لك امور خالي. ما معقول يا صالح، ما معقول.

ودخلوا المخصصات المالية لأعضاء المستشارية ضمن مخصصات الأمرة. احنا ضامنين لهم المخصصات الوفيرة. مدى الحياة. حياك الله يا طويل العمر. معروف يا عشق المنكر كان غيرك اشطر لو راح تسكت لابد تشوف علمك شوف اوعى يا غاوي كل المنكر شيء معروف يا عشق المنكر كان غيرك اشطر لو راح تسكت لابد تشوف علمك شوف الشعب يجوع وغناه ممنوع لكن مشروع للأمارة وبس وكمان أحبابنا والقصد بابنا واللي خالفنا نرمي في الحد اوعى يا غاوي كل المنكر شيء معروف ليالي شهريات تختار هادف ما يخالف أما هادف من ناحيتي ما يخالف ليالي شهريار تأليف الكاتب الشعبي زكريا الحجاوي ألحان أحمد صدقي إخراج أحمد عبد الحميد. أعد لكم هذه السهرة رمز جاهد. نسيم الليالي يا طايف يا طايف.